يقول هل يأخذ الابن ماله من تركة الوالد؟ لا، يعني وليس للولد مطالبة والده، مطالبة أبيه وورثة أبيه لو مات بدين ونحوه. فما دام أسقط في حال الحياة مطالبة الأب، كذلك في حال الممات. أقول إذا الأب قتل ابنه هل من حق أم الابن فمطالبة الدين الأب؟ نعم، إذا كانت من أم لأنها وارثة. يقول لو أن أم اقترضت فهل يجوز لي أن أحاكم؟ نعم، يعني الذي لا يحاكم في الدين الأب، أما الأم فلا، الأم مثلها مثل غيرها تحاكم. لكن المصنف أو العلماء يذكرون هذه المسائل عند التشاح، وإلا في الأصل هو البر بالوالدين والعطف عليهما والإحسان إليهما وبذل النفس والنفيس من أجلهما لإرضائهما. لكن فيما لو هنا تشاحت النفوس وتدابرت فكيف يحكم القاضي؟ ذكر العلماء ذلك، فقد يخرج ابنا يحاكم والده في بعض الأمور، وقد يحاكم الأب ابنه، فتذكر هذه المسائل فيما لو حدثت ليعمل بها القضاة. نعم، يقول ما هو العاجز عن التكسب وما ضابطه العرف؟ مثلا لو شخص مثلا معافى في بدنه لكن لم يجد بابا للرزق، مثلا ما وجد وظيفة، مثلا ما وجد محل تجاري وهكذا، فيعتبر في حكم العاجز. أو مثلا ابن معاق لا يستطيع أن يعمل كذلك. نعم، يأتي إن شاء الله باب النفقات، ومن شرط ذلك أن يكون الأب غنيا، إذا كان فقيرا ما يلزم. يقول إن كان الابن محتاجا للدين فهل له المطالبة؟ لا، سواء كان محتاجا أو غير محتاج يسقط. يقول إلى متى يكون واجبا الأب النفقة على ابنه؟ الله يقول والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حتى لو مات عمر مثلا الولد عمره 40 سنة 50 سنة، إذا كان عاجز عن الكسب يجب على الأب أن ينفق عليه إذا كان الأب غنيا. يقول هل الوالد أن يأخذ من مال ولده دون أن يستأذن؟ نعم، مثل ما سبق لكم من قبل. يقول لماذا تطالب الأم ولا يطالب الأب بالدين؟ لأنه سلم يقول أنت ومالك لأبيك، مو لأمك، لأبيك. نعم. يقول أريد مثال لأرش نقص بالأمور التي ليس الولد مطالب أبيه بها، كسر السن، كسر اليد، كسر اليد القدم، إحداث شجة في الرأس في الوجه، لو قدر الأرش لا يطالب الولد أباه بقيمة الأرش. يقول ذكر محاسن ميت وابتذل هل يجوز؟ الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل يجوز أن يقال انتقل رحمة الله؟ لا، كما قال الطحاوي ونرجو المحسنين، لكن نجزم من انتقل رحمة الله؟ لا، لمعناه كان يقول انتقل إلى الجنة. أقول ما حكم بناء الأسوار على المقابر؟ ما في بأس بحفظ حفظ القبور وصيانتها، لكن قد يوجد في بعض المقابر ذكر دعاء الدخول المقابر إذا دخل الشخص المقبرة، هذا غير لو هذا ما يجوز، لأنها نوع من أنواع الكتابة في المقابر، وإنما توضع مثل لوحات الإرشادية ونحو ذلك خارج المقبرة، مثل دعاء دخول المقابر تجعل خارج المقبرة ما تجعل داخل المقبرة. يقول هل يقول إنسان دعاء زيارة المقابر من خارج السور؟ لا، لذلك لا تمنع المرأة من المرور خارج السور. يقول ما هي الفائدة للدعاء للميت عن يسلم قال انقطع عمله اليوم الثلاث وخص الدعاء بالولد؟ وإذا حصل أن غير الولد يدعو الميت فهذا خير له، ليس مقصور الدعاء على الولد فقط. يقول ليس حديث ذكر محاسم موتاكم وإن كان ضعيفا فهو من الثناء على الميت بالخير، ما يستفيد الميت من الثناء، ما هو في موطن الآن يعني لإظهار الأعمال الحسنة عندك، وهو وإنما هو عند ربي هو الذي يحاسبه، والذي ينفعه هو الدعاء دائما، الذي ينفع الشخص الدعاء للثناء ولا يلتفت الشخص للثناء. يقول لو ذكرت محاسن الميت يدعى له ويقتدر، هذا مش يعني لو شخص ذكر شيء من المحاسن ما في بأس، ما يجلس حتى يخرج يذكر محاسن محاسن ما يدعى له لا. غدا ما في درس إن شاء الله، الجمعة في درس. يقول هل يجوز قول فلان مغفور له حتى ولو قال بإذن الله؟ المغفور له ما يجوز، لكن المغفور له بإذن الله يعني نرجو له المغفرة ما في بأس، يعني لا نشهد لأحد بجنة ولا نار ولا مغفرة ولا عذاب إلا بالنص. يقول إنسان يقول الدعاء إذا مر على المقابلة، هل إذا مر لابد أن يدخل داخل السور؟ ليس هذا في هذا نوع من الشدة؟ لا، هذا نوع من العبادة، مثل يقول زور المقابر. يقول ما فضل الدفن في البقيع؟ ما ورد فيها فضل، يعني مثلها مثل أي مقبرة، إذا كان يكثر الداخلي يكثر الداخلون إليها للدعاء، يعني مما تميز به البقيع كثرة الداخلين للدعاء فقط، أما البقعة فلا، مثل ما قلنا لكم أبي بن سلول مدفون فيها فما في فضل. يقول لا يدل الحديث أنهم مروا بجنازة فطن عليه خيرا فقال وجبت على جواز ذكر المحاسن والشاهد والمسلم ينكر عليهم، ما نقول إحنا محرم، نقول ميت ما يستفيد، يستفيد من الدعاء. يقول هل يصح أن أهل البقيع من أول ما يبعثون يوم القيامة؟ لا، هو من انشق على القبر هو إبراهيم عليه السلام كما في الصحيح. يقول عند إعلان موت فلان هل يجوز أن يقال في سياق الخبر أيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضي مرضيه؟ لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عندما مرت جنازة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يثنون عليه خير فقال وجبت، فهل هذا من فوائد الثناء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وجبت شهد له منها الجنة.